بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في حج الصبي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، وقال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سلقة عن محمد بن المنكدر عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمنان لا تكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب حج الصبي. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم حج الصبي. ولما كان هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وكذلك حديث السائب بن يزيد عند البخاري في صحيحه رضي الله عنهم أجمعين، لما كانت هذه الأحاديث تعتبر بمثابة الأصل في باب حج الصبي، اعتنى العلماء رحمهم الله بذكرها في هذا الموضع. ويعتبر حديث هذه المرأة السائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حج الصبي أصلا تفرعت عليه كثير من مسائل حج الصبي. وقوله رحمه الله: باب حج الصبي، من باب التنبيه بالشيء على نظيره، لأن المراد هنا بيان حكم حج الصبي وعمرته، فلا يختص الحكم بالحج، وإنما عبرت بالحج، وعبر المصنف رحمه الله بالحج، وعبرت السائلة أيضا بالحج، ولكنه بإجماع العلماء الحكم شامل للحج والعمرة. ويمكن أن يخرج هذا على الأصل الذي قرره غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، أن الحج حجان: حج أصغر وأكبر، والأصل اشتراكهما في الأحكام، ولذلك ما ورد من السؤال هنا شامل للحج والعمرة. وقوله حج الصبي، الصبي مأخوذ من الصبا، والصبا هو الصغر ضد البلوغ، فهو المرحلة التي تسبق البلوغ، والبلوغ انتقال الإنسان من طور الصبا إلى طور الحلم، وهذا الانتقال لا يعلم وقته بالتحديد إلا الله جل جلاله، لأنه أمر خفي، ولكن نصب الشرع علامات وأمارات تدل عليه من بلوغ سن معين كسن 15 على اختلاف عند العلماء رحمهم الله، أو الإنبات والحيض والحمل وغير ذلك من علامات البلوغ المتفق عليها والمختلف فيها، سواء كانت مشتركة بين الرجال والنساء كالسن والإنزال، أو كانت خاصة بواحد منهما كالحيض والحمل. فالمقصود من هذا أن قوله باب حج الصبي، أي حج من لم يبلغ، أي لم يبلغ إلى طور الحلم. والصبي هنا شامل للذكر والأنثى، ويدخل في ذلك الخنثى بالتبع، فسواء كان من الذكور أو كان من الإناث فالحكم هنا واحد، وكلاهما وكل منهما مساوي للآخر بالنسبة لصحة الحج واعتباره. وذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، أن امرأة رفعت صبيا لها. قدمنا غير مرة أن الجهالة لا تضر، من أن مثل هذه الجهالة أن امرأة أن رجلا لا تضر. وهذه المرأة وقع منها هذا السؤال في فج الروحاء، كما جاء في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ فج الروحاء لقيه ركب فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيها أو صبيا لها. وفج الروحاء موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، وسمي فجا لأن الطريق من المدينة إلى هذا الموضع من بعد ذات الجيش جبال وطرق، طريق يسلكها الحاج والمعتبر والسائر بين الجبال. إذا بلغ هذا الموضع ففيه واد أفيح واسع، فيقال الفج، يقال فج الروحاء للسعة الموجودة في هذا الموضع، ويسمى اليوم بالروحاء ويسمى ببئر الراحة، وهو على مسيرة أقل من مسيرة اليوم والليلة، إن قيل المرحلة هي المسيجيد، فهو موضع بين الفريش وبين المسيجيد، يبعد قرابة 60 كيلومتر من المدينة. وقع السؤال في هذا الموضع، ووقع في حجة الوداع، ومعرفة السؤال وموضعه وعناية بعض العلماء به قد تترتب عليه أحكام شرعية. فمثلا في مسألتنا هنا علمنا أنه وقع في حجة الوداع، فمعنى ذلك أنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والأشبه بمثل هذه الأحاديث إذا وقعت في مثل هذا الزمان أن تكون محكمة، لأنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستفاد من عند تعارض الأحاديث أو تعارض النصوص. رفعت صبيا لها، هذا الرفع يشبه أن يكون دليلا على أن الصبي دون سن التمييز، لأن الغالب في الصبي إذا بلغ 7 سنين، إذا قلنا إن التمييز يضبط بالسن، أنه لا يحمل، وإنما يقال يشار إليه ويقال ألهذا. أما حملها له فإما أن يكون فلا يكون غالبا في مثل هذا السن السابعة فما بعد. وهذا يستفاد منه مسألة، وهي أن صحة حج الصبي شامل للمميز وغير المميز، حتى ولو كان رضيعا يمكن أن يحج عنه، لأنه يصدق عليه أنه يحمل، ولا فرق بين الرضيع وغيره إذا كان الكل غير مميز. رفعت صبيا لها فقالت ألي هذا حج، فيه دليل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن على طلب العلم والفتوى والسؤال، وحرصهن على الخير للذرية. وهكذا تكون الأم الصالحة الموفقة، أنها لا تألو جهدا في صلاح أبنائها، والسؤال عن كل ما فيه خير للذرية. تأمل رحمك الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حينما سألوا المسائل حتى في غير المكلف، بحثوا عن شيء يرضون الله به، فسألت ألي هذا حج، هل يمكن أن أتقرب إلى الله بحج صبي هذا؟ هل يمكن أن ألتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى بهذا الصبي؟ فلا خير في الذرية إذا لم تقرب إلى الله. وهكذا تكون الأم الموفقة، أنها تحرص كل الحرص على جلب الخير لأبنائها وبناتها، وأنها لا تترك باب خير إلا طرقته، ولا سبيل رشد في صلاحهم واستقامتهم إلا سلكته. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ترسم لكل امرأة موفقة وكل أم موفقة من أمهات المؤمنين والمسلمين أن تحرص على الخير للذرية. ولذلك هذه الأحاديث، هذا الحديث ومثله الأحاديث التي تدل على فضل الصحابيات، منهج لكل مؤمنة. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أم أنس رضي الله عنها بابنها أنس رضي الله عنه، فقالت: خويدمك يا رسول الله، فادع الله له. فدعا الله له بدعوة أصاب بها سعادة الدنيا والآخرة. هكذا تكون الأم حريصة على الخير للذرية. وينبغي أن يعلم أن حرص الأم الموفقة يكون أولا بالسؤال عن الفرائض، أما أوجب الله عليها تجاه أولادها، وثانيا بالسؤال عن النوافل ومستحبات الأمور كما في حديثنا. وننبه على أن المرأة الصالحة لا يضرها فساد الزمان وتغير أهله واستهزاء المستهزئين وإرجاف المرجفين، بل عليها أن تتمسك بحبل الله المتين في صلاح ذريتها واستقامة أبنائها وبناتها، فإن الله يعظم بذلك أجرها ويحسن الذخر لها، خاصة في أزمنة الفتن والمحن، في زمان غربة يضاعف به الأجر ويعظم به الذخر. ولذلك ينبغي على كل امرأة موفقة مؤمنة أن تحرص على الائتساء بهؤلاء الصحابيات في حرصهن على الخير. رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا؟ يدل على أن السؤال في المستحب وليس في الواجب، لأنها لم تقل أعلى هذا، وإنما قالت ألي هذا. وفرق بين سؤالها بصيغة تشعر بالإلزام كقولها أعلى هذا، وبين سؤالها ألي هذا، فإن الصبي دون البلوغ ليس بمكلف ولا تجب عليه الفرائض، كما في الحديث الصحيح في السنن عن أمير المؤمنين علي أبي طالب وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. ألي هذا حج؟ قلنا أن السؤال عن الحج والحكم عام للحج والعمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فقوله عليه الصلاة والسلام نعم معناه لهذا الصبي حج. وفي قول عليه الصلاة والسلام نعم بمعنى لهذا الصبي حج دليل على صحة الحج من الصبي وانعقاده، وهذا هو مذهب جماهير السلف رحمهم الله. وحكي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول إن الحج لا ينعقد، وأن هذا الحديث المراد به التمرين، بمعنى أن تحج به صورة لا حقيقة. وفائدة الخلاف بين القولين أننا إذا قلنا إنه ينعقد الحج كما هو مذهب الجمهور، فإن ولي الصبي يمنعه من المحظورات، وإذا أخل بها لزمته المحظورات على تفصيل محله المطولات. لكن من حيث الأصل الذي حكي عن الإمام أبي حنيفة كما حكاه الإمام النووي وغيره من الأئمة أنه يقول للتمرين، ولكن الموجود في كتب الفقه عند الحنفية رحمهم الله أنهم يقولون بانعقاد حج الصبي، ولذلك يوافقون الجمهور، وحينئذ لا خلاف بينهم في اعتبار الحج من الصبي من حيث الأصل. وإن كان مسألة المحظور يلزم أو لا يلزم، هذه مسألة فيها تفصيل بين أصحاب القولين، بل حتى عند الجمهور أنفسهم عندهم خلاف في مسألة الإلزام. أما من حيث الأصل فإنه ينعقد الحج عند الجميع بناء على ما هو مقرر في كتب الحنفية، حيث قالوا إنه ينعقد حجه كما يقول الجمهور رحمة الله على الجميع. وفي قوله ألي هذا حج وقوله عليه الصلاة وقولها ألي هذا حج وقوله عليه الصلاة والسلام نعم، يدل كما ذكرنا على أنه ليس بواجب ولا فرض. وإذا ثبت أن سؤالها عن عما هو نفل وليس بفرض فإنه يترتب على ذلك كما هو مذهب الجماهير من أئمة السلف رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث، أن الصبي إذا بلغ لا يجزيه ذلك الحج الذي حجه قبل البلوغ. وتوضيح ذلك أن الحج إذا وقع من الصبي قبل البلوغ فهو نافلة بإجماع العلماء من حيث الأصل، لأنه لم يتوجه عليه الخطاب بعد فلم تفرض عليه الفريضة، فهو إذا فعل الحج فعل ما ليس بواجب عليه، وحينئذ يكون نافلة. وإذا كان نافلة فإنه إذا بلغ توجه عليه الخطاب بالفرض، والنفل لا يجزي عن الفرض، ثم قد أدى العبادة قبل وجوبها عليه، كما لو صلى الظهر قبل زوال الشمس فإنه لا يجزيه. ولذلك ذهب جماهير السلف والخلف وقال الإمام ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن الصبي لا يجزيه حجه الذي حجه في حال الصبا والصغر إلا من لا يعتد بخلافه. وحكي الخلاف عن داود، وابن المنذر رحمه الإمام ابن المنذر رحمه الله قد يهجر قول الظاهرية في إجماعاته ولا يعتد به في مواضع عديدة كما هو ظاهر في كتابه الإجماع. والواقع أنه لا إجماع مع وجود المخالف إذا كان من أهل العلم، لكن الظاهرية يسقط خلافهم إذا شذوا وقد سبقوا بالإجماع، ولذلك يفصل في خلاف الظاهرية. فإن كان خلاف الظاهرية قد سبقوا بإجماع كما يقع منهم الشذوذات في المسائل فهذا لا يعتد بخلافهم فيه، وأما إذا خالفوا وخلافهم محرر وله دليله وله حجته فإن خلافهم معتبر ولا يحكى الإجماع مع وجود خلافهم. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالظاهر والأخذ بالمعنى وفهم النصوص، فهو مسلك معتبر، لكن إذا غلي في الظاهر وأخرجت النصوص عن سياقها بالجمود على الظاهر وإهدار المعنى فإن هذا إبطال للفهم، والله اعتبر الفهم الصحيح فقال تعالى: ففهمناها سليمان. فالمقصود أن خلافهم إذا كان على وجه قد سبق على وجههم سبق بالإجماع قبله فلا يعتد به، وأما إذا كان خلافا في مسألة قد حصل الأخذ والعطاء فيها بين أئمة العلم فخلافهم كخلاف غيرهم، ويبين الحق في المسألة بدليله سواء كان الظاهرية أو لغيرهم. وذهبوا إلى أنه إذا حج الصبي فإنه يجزيه عن حج الإسلام إذا بلغ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حجه، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فأخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام نعم أن الحج صحيح، وإذا كان صحيحا فإنه يجزيه عن فريضته، وهذا مردود بما ذكرناه. ولذلك مذهب أئمة السلف وهو المحفوظ عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي ثور وغيرهم من أئمة العلم رحمهم الله، كلهم نصوا على أنه إذا حج الصبي ثم بلغ أنه يجب عليه أن يعيد الحج. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصحح الحج من الصبي لا يمنع من كونه نافلة، ولذلك نقول إن هذا قبل الوجوب، والأصل أن يلحق النظير بنظيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فإذا كانت هذه الفريضة قد أوقعها قبل أن تجب عليه وقلنا لا يجزي، فهذا مثل فريضة الله في الصلاة، إذا أوقعها قبل وجوبها فإنها لا تجزيه، والكل ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. وبناء على ذلك فإن الذي يترجح هو العلم عند الله، هو القول بأن الصبية تلزمه الإعادة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر، فيه زيادة في الجواب، زيادة السائل عما سأل. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، مستنبط من دليل الكتاب والسنة، وأنه يتجوز ويشرع الزيادة إذا سأل السائل عن مسألة ورأى المفتي والمجيب المصلحة في الزيادة عن في الجواب فلا بأس ولا حرج، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقيل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فبين عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فبين عليه الصلاة والسلام أمرا زائدا عن المسؤول عنه من حل ميتة البحر. وعلى كل حال فأضاف عليه الصلاة والسلام في جوابه مسألة، وهي ثبوت الأجر للأم إن حجت بصبيها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولك أجر، ليس كقوله ولك الأجر، لأنه لو قال ولك الأجر دل على أن أجر الحج سيكون للأم، ولكنه قال ولك أجر. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن أجرها، قال بعض العلماء أجرها على تعبها ونصبها، فإن كان الصبي مميزا فإن الأجر يكون في دلالتها له على مناسك الحج ومناسك العبادة، لأن الغالب أنه يسألها وهي التي تدله. وأما إذا كان غير مميز فإنه يكون الأجر لها في كونها هي التي تلبي عنه وهي التي تؤدي عنه المناسك بحمله في الطواف، فتطوف به بعد طوافها عن نفسها وتسعى به بعد سعيها عن نفسها، وهكذا في بقية المناسك. على الأصل المقرر أن من كان حاملا للصبي أو حاملا للغير وكلاهما مؤد للنسك فإنه يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا أصل في الكل، والجزء والفرع تابع لأصله. فإذا كان هذا في العبادة كلها فمن باب أولى في أركانها وواجباتها وشرائطها. يحج عن نفسه لأن المرأة إذا طافت بالبيت أو الرجل إذا طاف بالبيت حاملا لأحد وكلاهما عليه طواف فإن الذي حصل طواف واحد، والمحل لا يشمل الاثنين، وهذا الطواف من الواحد مجزئ عن أحدهما إما الحامل أو المحمول. ولما كان الأصل الشرعي أنه مطالب بإبراء ذمته أولا ثم إبراء ذمة الغير، لزمه أن يبدأ بالطواف عن نفسه ثم يثني بالطواف عن غيره. وهكذا إذا رمى عنه الجمار فإنه يبدأ برمي الجمار كاملة عن نفسه ثم يرجع فيرمي الجمار عن غيره، لأن الجمرات كلها منسك متصل لا تجزأ، فيبدأ بالرمي عن نفسه. ولذلك شرع الدعاء بين أجزاء الرمي لكي يدل على أنه منسك تام كامل، ويبدأ به بنفسه فيبرئ ذمته عن هذا الرمي ثم بعد ذلك يثني بغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولك أجر، شحذ للهمة وحفز لها في طاعة الله ومرضاة الله، لأن الأم والأب إذا سمع بهذا حرص على هذا الخير أن يكون له أجر. وهذا الأجر يختلف بحسب اختلاف المشقة والعناء في حج الصبي. وإذا حجج الصبي إذا حجج الصبي يحججه وليه. إذا كان الصبي غير مميز فإن الولي هو الذي ينوي عنه، وهو الذي كما ذكرنا يطوف عنه حاملا له، يطوف به حاملا له ويسعى به كذلك، إذا كان لا يطيق المشي أو لا يمكنه المشي. فهذا الأصل أنه إذا كان دون التمييز وأحرم الولي فإن هذا الصبي يمنع مما يمنع منه البالغ، فلا يمس الطيب ولا يغطى رأسه ولا يلبس المخيط ولا يقص شعره ولا ظهره إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فإذا وقع في هذه المحظورات ولزمته الفدية على وجه لا يعذر به، فإنه في هذه الحالة إذا كان الولي هو الذي أدخله النسك لزمت الفدية الولي ولا تلزم الصبي، لأن هذه السببية سببية مباشرة ومفضية، ولذلك يتحمل الولي عن الصبي. وهذه من المسائل التي يقال فيها تقدم السببية على المباشرة. فإننا إذا أوجبنا الضمان في المحظورات على الولي فالولي متسبب، والذي باشر المحظور هو الصغير، والأصل أن المباشرة تسقط حكم السببية، ولكن هنا تقدم السببية على المباشرة لقوة السببية، لأن السببية تنقسم إلى حالتين أو إلى نوعين: أن تكون السببية مفضية ومؤدية فحينئذ تقدم على المباشرة، والعكس بالعكس، فالأصل تقديم المباشرة. ما معنى السببية والمباشرة؟ المباشرة أن يلي الفعل بنفسه. مثال ذلك: لو أن شخصا حفر بئرا، فجاء شخص ووقف على طرف البئر، فجاء رجل ودفع هذا الواقف إلى داخل البئر فمات، فإن السبب في موته البئر، والباشر في دفعه هو هذا الظالم المعتدي. فهل نلزم المتسبب أو نلزم المباشر أو نلزمهما معا؟ في هذه الحالة يقولون تقدم المباشرة على السببية إذا دفعه، فحينئذ تقدم المباشرة على السببية. لو أن شخصا يملك مثلا سلاحا ووضعه في درجه، فجاء شخص وأخذ هذا السلاح وقتل به الغير، لم يكن المتسبب وهو مالك السلاح أن متحملا للدم وملزما بضمانه، وإنما يتحمله المباشر. لكن في بعض الأحيان تكون العكس، تكون السببية مفضية إلى الهلاك. مثال ذلك: لو أن شخصا أخذ شخصا آخر عدو له فربطه رباطا محكما لا يستطيع أن يفكه، ثم رماه في بركة فغرق ومات وهو لا يجيد السباحة، ويعلم أنه لا يجيد السباحة، أو غطسه في حوض ماء أطول منه منعه من الخروج، فإن الهلاك وقع بسبب الغرق، ولكن المباشرة هنا مفضية، السببية هنا مفضية للهلاك، أن الهلاك وقع بالماء، والسببية هي الربط في الحوض، وحينئذ نقول تقدم السببية على المباشرة لأن السببية مفضية للهلاك. ومن أمثلتها أيضا: لو أنه أخذه فأدخله في زريبة أسد وأغلق عليه الباب بحيث لا يستطيع أن ينجو ولا يستطيع أن يدفع الأسد، فمذهب طائفة من العلماء أنه يقتص منه، أنه قتل عمد عدوان، مع أن الذي باشر القتل هو الحيوان غير المكلف، فالمباشرة هنا من غير مكلف، والسببية من المكلف، فتقدم السببية على المباشرة. ولو أنه أمسك حية قاتلة من نوع قاتل وجاء إلى رجل لا بطريقة لا يسع فيها الفرار، كأن يكون نائما أو مربوطا أو نحو ذلك، فأنهشه حية، فإن الذي باشر القتل هو الحية، والذي تسبب في القتل هو الممسك للحية. فهذا مذهب طائفة كما هو مذهب المالكية والحنابلة خلافا للحنفية والشافعية، أنه يقتص من المتسبب لأن السببية هنا أقوى من المباشرة. فهنا في مسألتنا الأصل، من حيث الأصل، أن السببية، أن المباشرة مقدمة على السببية، ولكن إذا أحرم الولي بالصبي غير المميز فهو السبب في الإحرام، والذي باشر الإخلال فتطيب أو غطى رأسه هو الصبي فتطيب، أو مثلا وقع في محظور قتل صيد ونحو ذلك فهو الصبي، وحينئذ تقدم السببية على المباشرة فيلزم الولي. أما إذا كان الصبي مميزا، والتمييز للعلماء رحمه الله فيه قولان، قيل يضبط بالسن وهو 7 سنوات بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقيل يضبط بالصفة وهي أن يحسن الخطاب، أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب. يفهم الخطاب إذا قيل له: أين أنت ذاهب؟ يقول: ذاهب إلى كذا وكذا. أين أبوك؟ فيقول: في كذا وكذا. ماذا يعمل؟ يقول: يعمل كذا وكذا. يفهم الخطاب ويحسن الجواب. والذي يظهر أن ضبط التمييز بالسن أقوى، وهو 7 سنوات، وقوة دلالة النص على ذلك. فإذا كان قد بلغ 7 سنوات فما بعد، فحينئذ إذا أراد أن يحرم فإنه لا ينعقد إحرامه إلا بإذن الولي. والمراد بالولي هنا من يلي أمره، وهو الذي يلي النفقة عليه ونحو ذلك، لأن الصبي محجور عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فوجب علينا أن نمسك أموال اليتامى وهم الذين دون البلوغ، وأن ندفع إليهم الأموال بشرطين: إذا تحققا دفع المال إليهم، أن يبلغوا سن الرشد حتى إذا بلغوا النكاح، وأن يبلغوا راشدين. والراشد هو الذي يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره. فلما كان الصبي دون البلوغ محجورا عليه في المال، فإن الحج عبادة بدنية مالية، لأن تجمع بين البدن والمال، وكل شيء فيه مال وفيه إنفاق للمال للصبي لا بد فيه من إذن وليه. ولذلك نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه ينعقد إحرامه بإذن وليه، فإذا أذن له الولي انعقد إحرامه، ثم بعد ذلك يكون الضمان عليه في المحظورات، لأن المميز قد دخل العبادة بسبب نفسه، وحينئذ يكون له مال البالغ وعليه ما على البالغ من حيث الأصل. وبالنسبة للمحظورات ومحل ذلك تفصيله والكلام فيه في مطولات الفقه، إذا كان يختلف عمدها وسهوها كالطيب وتغطية الرأس، فإن خطأ الصبي فيها مغتفر لأن عمده فيها خطأ. وأما بالنسبة من حيث الأصل فإنه إذا أحرم المميز فإن له ما فإنه يلزمه ما يلزم البالغ، ويكون الضمان للمحظورات في مال الصبي وليس في مال الولي. هذا الفرق بين كون الصبي مميزا أو غير مميز إذا أحرم عنه وليه، أو أحرم بنفسه من حيث وجوب الضمان وعدمه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر، قال بعض العلماء في قوله نعم ما يدل على أن الصبي يثاب على هذا الحج لكن بعد بلوغه، بمعنى أنه إذا فعل الحج فإنه يكتب، يكون الأجر له، فإذا بلغ كتب هذا الأجر. وهذا مشكل، وهي مسألة راجعة إلى الصبي إذا كان مميزا هل هو مكلف أو غير مكلف. وجمهور أئمة العلم على أن الصبي دون البلوغ غير مكلف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح لقوة الأدلة الدالة على أن الصبي دون البلوغ، على أن الصبي غير مكلف. ومن أصرحها قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فلا يكتب على الصبي المميز لا حسنة ولا سيئة، وهذا هو ظاهر الحديث رفع القلم. وقيل إن المراد رفع المؤاخذة، وإذا رفعت المؤاخذة بقي الثواب، فيكتب الثواب ولا يعاقب. بمعنى أنه من فضل الله وكرمه أنه يكتب حسناته ولا يكتب ولا تكتب عليه سيئاته. وهذا القول الثاني في المسألة. وهناك قول ثالث أنه مكلف ويعامل معاملة المكلف. ومنها مسائل تفرعت عليها مسائل، منها مسألة طلاق الصبي، فقالوا إذا طلق وكان مميزا مضى عليه طلاقه، وهذا ضعيف. والصحيح أن الصبي لا يقع طلاقه سواء كان مميزا أو غير مميز، كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ومن حيث الأصل دلت الأدلة على أن الصبي غير مؤاخذ بقوله، وإذا كان غير مؤاخذ بقوله فيستوي في ذلك أن يكون الأمر متعلقا بالعبادات أو متعلقا بالمعاملات، هذا هو الذي يظهر وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يدل على ما تقدم من صحة حج الصبي، وكونه 7 سنين هذا سن التمييز كما ذكرنا، وفيه دليل على ما تقدم من المسائل من اعتبار حج الصبي وصحته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، يعني حديث محمد بن طريف. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هذه المسألة التي تقدمت الإشارة إليها وهي تشمل الصبي والمملوك، وفيهما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختلف في رفعه ووقفه، وقوى غير واحد وقفه على ابن عباس، لكن متنه صحيح. والمملوك إذا حج وهو مملوك فإنه متنفل، لأن الله لم يفرض عليه الحج بعد، والنافلة لا تجزي عن الفريضة، فالأصل واحد في كل منهما. هذا هو وجه إدخال المصنف رحمه الله لمسألة المملوك. ولذلك قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمملوك لا يستطيع إلى البيت سبيلا، لذلك بين الله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وبين أن المملوك لا يقدر على شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يده عن الملكية. فإذا كان لا يملك المال والحج وجوبه موقوف على وجود المال فهو غير واجب عليه. فإذا حج والحال ما ذكر فإنه متنفل، وإذا كان متنفلا فإنه لا يجزئ عن فرضه، ولذلك تلزمه إعادة الحج في حال الكمال وهو حريته. نعم. قال رحمه الله: باب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي وقال سمعت ابن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الباب فرعه المصنف على الباب الذي قبله، لكنه قد يستشكل طالب العلم ويقول: ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لباب حج الصبي وهذا الباب المفرع عنه بعد أبواب الحج تامة كاملة؟ والجواب والعلم عند الله أن هذا من دقة الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله، لأن الأصل بيان الأحكام للبالغين، وأما غير البالغ فإنه لا يلزمه الحج، ولذلك ينبغي بيان الأحكام على الأصل، ثم ما خرج عن الأصل يتبع بعد ذلك ويذكر تباعا. فذكر رحمه الله حج الصبي بعد الفراغ من بيان الأحكام المتعلقة بالحج عموما للبالغين لكي يبين المستثنى. وهنا لما كان الصبا نقص وهذا الحج عن الصبي في الغالب تدخله النيابة، الحج في الصبي الغالب تدخله النيابة، ولذلك حتى ولو كان مميزا لابد وأن يستأذن وليه، فأصبح الحج فيه نوع من النقص، ومن هنا أخر أبواب الصبي. ثم لاحظ كيف أدخل باب الحج عن الكبير والمريض، الشيخ الكبير والمريض، لأنه نقص ونيابة، فأتبعها بباب الحج عن الصبي، وهذا من أدق ما يكون من فقه رحمه الله، وترتيب على هذا الوجه ترتيب منطقي وسليم، وفرع هذا الباب على الذي قبله. وهذا الباب مفرع على أنك أولا تقرر صحة الحج، فإذا قررت صحة الحج عن الصبي ورد السؤال إذا عجز الصبي عن بعض أفعال الحج ومناسكه كعجزه عن الرمي، فهل يشرع أن يستنيب عنه أو يناب عنه غيره؟ فصار هذا الباب فرعا عن الباب السابق، ومن هنا ذكره المصنف رحمه الله بهذه الصيغة باب. ومثل هذه الصيغ غالبا قلنا إنها تكون في الأحوال، في الأبواب التي تتفرع عن الأصل الذي يذكره المصنف رحمه الله بترجمته. ذكر فيه النيابة في الرمي، ولفظ هذا الحديث أول الحديث فيه ضعف وإسناده ضعيف، وإشكال في التلبية عن النساء، فلفظه كنا نلبي عن النساء، كنا نلبي عن النساء هو اللفظ، كنا نحج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والصبيان، فنرمي فنلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، فنلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، هذا الأصل في رواية ابن ماجه، وهي أقوى من هذه الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله. أما أن يلبوا عن النساء فهذا مشكل في اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله، لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال بأن قوله نلبي عن النساء إن صح محمول على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وهذه من الأمور التي تفارق فيها المرأة الرجل في الحج، منها رفع الصوت بالتلبية، ومنها أن الرجل يرمل والمرأة لا ترمل، ومنها أن الرجل يطبع والمرأة لا تطبع، ومنها أن الرجل يقترب من البيت والمرأة في حاشية البيت، والمرأة تطوف ليلا على الأصل في الستر بخلاف الرجل يطوف ليلا ونهارا، ومنها على الصفا أن الرجل يرقى إلى أعلى الصفا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تأخذ من أطراف الجبل ولا تصعد ولا يستحب لها الصعود، ومنها أن الرجل يرمل في بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة، والمرأة لا ترمل بينهما، وقد قال عمر بن الخطاب ليس على النساء رمل. فهذه كلها من الأمور التي يشرع منها حتى في رمي الجمار أن الرجل يرفع ويبالغ في الرفع حتى ولو انكشف إبطه مبالغة في الرمي، بخلاف المرأة فإنها تقتصر على أقل طلبا للستر، لأنها لو بالغت تكشفت، وهذا من باب تعاطي الأسباب. وعلى كل حال هذا أصل عند العلماء في الفرق بين المرأة والرجل، ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى إلا عندما أعمى الله بصيرته تسوى بينهما والله عز وجل فرق بينهما شرعا وطبعا، ولذلك هذا حكم الله يرضى به من يرضى ومن لا يرضى فلا يعول عليه ولا يشتكى ولا يلتفت إليه، فشرع الله أحكم وحكم الله أسلم يقص الحق وخير الفاسدين، هذه نصوص الشرع، وهذا ما ورد في الشرع أن المرأة تخالف الرجل يطلب فيها الستر ومنها التلبية أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، فقوله نلبي عن النساء بالنسبة لرفع الصوت بالتلبية، أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية إذا كانت بجوار الرجال، لأن الغالب أن الرجل يفتن بسماع صوت المرأة. وأما على رواية نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، فالتلبية من حيث الأصل الذي هي عقد النية، والتلبية بمعنى الذكر أنهم يلبون عن الصبيان، لأن الحج والعمرة مناسك الحج والعمرة يفضل فيهما التلبية كما تقدم معنا في باب التلبية وأحكامها. و قوله ونرمي عن الصبيان أي نرمي عن الصبيان، لأن الصبي لا يحسن الرمي غالبا، الصبي لا، أولا خطورة إدخال الصبي إلى مواضع الزحام، وثانيا أنه إذا أعطي الجمرة من أجل أن يرميها لا يحسن أن يرميها أنه يضعف عن رميها، ثم إذا قوي على رميها لا يحسن الإصابة للموضع المعتبر، ومن هنا يرمى عنه، لأن العجز يكون حقيقي ويكون حكمي. فهنا الصبي فيه عجز يمنع من الرمي، وإلا فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يرمي عن أحد، والأصل أن المرأة هي التي تلي الرمي بنفسها. وما يقال من أن النساء يشرع لهن التوكيل مطلقا أمر مخالف لما نص عليه الشرع وعرف من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بحج أمهات المؤمنين معه ونساء المؤمنين معه، ولم يأمر إحداهن أن توكل أحدا بالرمي عنها. والمرأة القادرة إذا وكلت مع القدرة بالإجماع يلزمها ما يلزم المخل بالرمي، من كونها تلزم بإعادة الرمي إذا كان الوقت لم يذهب، وإلا لزمها الضمان. أما أن يقال أن النساء لا يرموا وأن الزحام عذر لعدم رميهم، فهذا لا يعرفه أهل العلم، ولا يعرف عند أهل العلم الترخيص بترك الرمي للنساء على ما يقول به بعض المتأخرين أصلحهم الله، لأن هذا إضاعة لشعيرة، والله أغير على الحرمات وأرعى لحق المؤمنين والمؤمنات. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويجتهد ويقول إن النساء إذا دخلوا أنهم يزاحموا أو كذا، بل سمعنا من بعض من هؤلاء من يقول إنه لا يجب الحج الآن. قالوا له لماذا؟ قالوا لأن الرجال يزاحمون النساء. فلذلك هذه الاجتهادات التي لم تبنى على أصل صحيح ولم تبنى على دليل صحيح مردودة على صاحبها كائنا من كان. الشرع إذا سمى الله عز وجل لنبيه وشرع لنبيه وللأمة أمرا لا يجوز أن يخوض الإنسان فيه برأي، هذه عبادات. ولذلك ينبغي الاقتصار على الوارد، المرأة ترمي كما يرمي الرجل، إن وجد فيها عذر من كونها حاملا تخاف على جنينها أو مريضة تخاف أنها مع الزحام تسقط أو يغشى عليها أو نحو ذلك من العذر المحقق الذي ليس فيه تلاعب ولا تساهل في دين الله وشرع الله، فحينئذ تعذر شأنها شأن أي مريض، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. أما أن يقال أن المرأة إذا دخلت في الزحام وقعت في الفتنة أو كذا، فهذا أمر يتحمل مسؤوليتها، أعني الفتنة يتحمل مسؤوليتها من يتعاطاها، كقول بعضهم إنه لا يشرع التورك إذا كان بجواره أمرد أو بجواره من هو أصغر من السن، يقول لا يجوز التورك. سبحان الله، سنة ويحكم بحرمتها وعدم جوازها، الفتنة يتحملها من يقع فيها. تقول الشرع أمر بهذا الأمر وعليه أن يتق الله عز وجل، لكن لا تهدم السنة ولا تهدم الشرع ولا تفتي فتوى عامة في النساء وتعمم في الأحكام، فهذا خطأ في الأصل وخطأ في المنهج. ولذلك الأصل أن النساء مأمورات بالرمي، ولا يعرف عن أئمة العلم رحمهم الله ودواوين العلم الفتوى بالرخصة بترك الرمي للمرأة لكونها امرأة ويخشى عليها الفتنة، أو كونها في الزحام يخشى عليها الفتنة. إذا كان زحام يتريث في وقت لا زحام فيه، وإذا كان النهار فيه زحام انتظر إلى وقت أسر لهن وأبعد من الوقوع في الفتنة، وإلا اجتهد الرجل في حفظ عرضه واجتهد مع قرابته ونحو ذلك في أداء ما فرض الله وأوجب. فلا يلتفت إلى مثل هذه الرخص التي تؤدي إلى سقوط الشعائر والتلاعب بها وتتبع الفتاوى المبنية على التسهيل الذي لا يعرف له أصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي النصح لعامة المسلمين، ومن النصح لعامة المسلمين أن يبين لهم الحق وأن يبين لهم شرع الله عز وجل وأن يذكروا بما يجب عليهم. ولذلك نقول ليس الخلل في تشريع الله، وإنما الخلل في سلوك الناس. وإذا كان الخلل في سلوك الناس فينبغي على من يعلم الناس أن ينصب جهده في تذكير الناس بالله عز وجل وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى وتذكيرهم بحرمة المكان وبحرمة الزمان وما يترتب على ذلك، فيأتوا الناس إلى الحج وقد وعوا حدود الله عز وجل وخافوا من محارمه. هذا هو العلاج، أما أن يسقط حكم الله عز وجل فيصبح الواجب غير واجب ويصبح الواجب ممنوعا منه لظنون محتملة، فهذا لا ليس بسديد لا أصلا ولا منهجا، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل. فالمقصود أن الرمي على الصبيان للعجز، ما العجز عن الرمي أو العجز عن التهديف كما ذكرنا، والإصابة معنى يصيب الموضع، لأن إصابة الشخص ليست متعينة، إنما المتعين وقوع الحصى في الموضع. وأما بالنسبة للرمي عن النساء فشرطه وجود العذر كما ذكرنا، وهذا الحديث فيه كلام في سنده، وأيما كان فإن متنه باللفظ الآخر الذي ذكرناه أن الصبيان يشرع الرمي عنهم إن عجزوا متن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله. يعني قال رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها. هذا الأصل أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هذا الأصل أنها تقوم بالمناسك بنفسها تلبي، إذا لم يكن بحذائها رجال ورفعت صوتها قليلا فلا بأس، وأما بالنسبة للأصل فإنها تلبي عن نفسها ولا يلبي عنها غيرها. والتلبية بالمعنيين، إن أراد بها الدخول في النسك كنية فلا إشكال، ما ينعقد أصلا حجها ولا عمرتها إلا بنفسها لا بغيرها، وأما إذا قصد به الفضيلة في التلبية فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. ويكره لها رفع الصوت بالتلبية، أن رفع الصوت قد كما ذكرنا لوجود الفتنة غالبا، في فإن كانت المرأة صالحة وتلبي بصوت لا فتنة فيه فإن الغير قد لا يسلم، أن كما أخبر الله عز وجل أن من الناس من في قلبه مرض، ولذلك نهي أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وعلى كل حال تلبي عن نفسها ولا يلبي عنها غيرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للأجير أن يأخذ من مال مؤجره إذا لم يعطه الأجر أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأجير مطالب بحفظ الأمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا اؤتمن على مال مؤجره فلا يجوز له أن يخون الأمانة، ولا أستطيع أن أقول له خن هذه الأمانة، لأن الله يأمره بأدائها. وكون صاحب العمل لا يعطيه أجرته شرع الله له طريقا يأخذ به هذه الأجرة بمحاكمته ومقاضاته، فإذا قال لا أستطيع أو أنا عاجز عن مقاضاتي هذا شأن آخر لا يوجب استباحة ما حرم الله، هذه مسألة تعرف عند العلماء بمسألة الظفر. وقال بعض العلماء: يجوز له أن يأخذ بقدر أجرته، وقاسوا ذلك على حديث هند بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا: فأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهذا يجيب عن بالفارق بين الزوجة وغيرها. أولا، عند العلماء ما يسمى بالأصل وما يسمى بالمستثنى. الأصل أنه لا يجوز أخذ مال الإنسان بدون علمه إلا فيما استثناه الشرع، واستثنى الشرع المرأة مع زوجها، لأن المرأة قد يخشى عليها الوقوع في الزنا والعياذ بالله، قد يخشى عليها الإضرار، ثم إنها لو جاءت تأخذ من مال زوجها عندها شعور أنها تأخذ بقدر الحاجة، لأنها تحسب حساب أيضا فقر زوجها والضر الذي يلحق على زوجها إذا أخذت من ماله. ثم أيضا الحبس النفقة عن الولد ليست كحبس النفقة عن الأجير، لأن الأجير عنده بدل، والأولاد والزوجة لا بدل لهم، لأنه ما ينفق عليهم إلا الزوج والأب، الأولاد من الذي ينفق عليهم غير أبيهم؟ فهنا القياس مع الفارق، وسحب هذا الأصل إلى الأصل إلى العموم مشكل من ناحية أصولية، لأن هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، الرخص لا يقاس عليها. ولذلك الأشبه في هذه المسألة أننا نلزمه بأداء الأمانة، وإذا أراد حقه يطلبه بالوجه المشروع الذي شرعه الله في التقاضي ونحوه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعدما أديت العمرة وقبل الحلق انغمست قدماي في منظفات المعطرة حينما كان عمال الحرم ينظفون البلاط، فهل علي شيء في ذلك أثابكم الله؟ أولا يتأكد هل هي معطرة أو لا، ليس كل المنظفات معطرة، فإذا ثبت أنها معطرة فحينئذ يكون وقوع القدم في هذا الموضع، إذا كنت لا تعلم ثم انتبهت بعد وقوع القدم وأن قد انتهيت الآن من السعي على ظاهر كلامك، فحينئذ إذا كان الوقت يسع بحيث تغسل هذا الطيب الذي أصاب بدنك فلا إشكال تغسل وتزيل، وأما إذا تعذر عليك أن تغسل ومباشرة تحللت والوقت ما بين التحلل وما بين الإصابة ضيق جدا فلا إشكال، لأن الخروج من التحلل كالغسل، أشبه بالغسل، هذا بالنسبة للإصابة. أما إذا بقيت عليك عالما وبإمكانك الإزالة وتأخرت فحينئذ يلزم كما يلزم من تطيب أو وقع عليه الطيب ولم يزل، والله تعالى أعلم. لأن هنا في إخلال، يعني هنا لا نقول إنه أمر مكره عليها ويكون في حكم الناس، لأن المنظفات في الحرم تتقى، إذا جاء التنظيف في مكان يتقى، ما إذا جاء وذهب ووطأ قدمه في مكان فيه تنظيف ما معنى فيه إهمال في تقصير، لأن الإنسان يعلم أماكن التنظيف الغالب تتقى، وإذا هو جاء وفرط وأهمل ولم يتقي فهذا كله يلزمه ويفصل فيه بالتفصيل الذي ذكرناه. إن كان الوقت ضيقا بحيث مثلا لو يريد أن يذهب إلى دورات المياه لغسل قدمه أقرب منها أن يقص شعره على الصفا، نقول قص شعرك ولا شيء عليك، لأن هذا أقرب للخروج من النسك من هذا. وأما إذا كان الإزالة متعينة وأمكن إزالتها فلا إشكال، وإذا كان ناسيا يعذر، وأما إذا كان مهملا وعالما أن هذا الموضع فيه طيب فلا إشكال في لزوم الفدية عليه سواء أزال أو لم يزل، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما القول في من كان يصلي التراويح في بيته ويخشع ويتدبر القرآن أفضل من صلاته في الحرم أثابكم الله؟ نعم، إذا كان في بيته يخشع ويقوم من الليل، قد في بعض الأحيان يكون ورده أطول من الورد الذي يقومه مع الجماعة، فهذا خير له أخير، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فنلتزم لفظ الحديث ونقول أخير، والخيرية هنا ترجع إلى الإخلاص وترجع إلى خيرية المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فهذه خيرية غير المضاعفة. أما لو صلى في الحرم النبوي والمكي فحينئذ هناك خيرية من جهة المضاعفة، وفرق بين التعبير بالمضاعفة والتعبير بالخيرية. الخيرية راجعة إلى أمر أعظم من المضاعفة، لأن راجعة إلى الإخلاص وراجعة إلى الخشوع، وكل منهما أساس في الصلاة، فإن الإخلاص عليه قبول العمل ورده، وأما الخشوع فهو أجر الإنسان في الصلاة، ليس له من صلاته إلا ما عقل، فهذه خيرية. وأما مضاعفة الصلاة فإنه إذا صلى في الحرم نقول له صلاته في الحرم مضاعفة على صلاته في بيته، وصلاته في بيته له فيها خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والذي أدركناه من أهل العلم رحمهم الله، مشايخنا منهم الوالد رحمه الله، أنهم كانوا يقومون أكثر الليل في رمضان حتى في غير العشر الأواخر، وكانوا ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة، ويقومون بعد منتصف الليل، ويستغرق قيامهم في بعض الأحيان أكثر من ثلث الليل الآخر، وهذا لا شك أنه أفضل إذا كان من ناحية لنفسه الإنسان في حق نفسه وما يتبعه من الخير في صلاته في بيته. أما الصلاة في الحرم فإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة كما ورد في الحديث، وإذا صلى في مسجد تضعف في الصلاة كالصلاة في مكة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي الأقصى فنقول تضعف له الصلاة. لكن السؤال، هل الخيرية الموجودة في الصلاة أجرها يعادل المضاعفة للصلاة؟ هذا أمر آخر، لأنه قد يجعل الله لصلاة تامة يخشع فيها الإنسان 100,000 حسنة، وقد يكون قيامه في الليلة 1,000 حسنة، هذا أمر غيبي. نحن نلتزم الوارد ونقول صلاته في البيت خير، وخير في لسان العرب بمعنى أخير، كما قال أبو طالب: ألم تعلم وأنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. ولا خير أي ولا أخير، فمعنى ذلك أنه لما قال صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجده، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن خير بمعنى أخير وهو صيغة تفضيل، خير وشر بمعنى أخير وأشر. وعلى كل حال الذي يظهر أنه إذا صلى في بيته ينال خيرا متعلقا بذات الصلاة، بجوهر الصلاة، لأنه خشوع وإخلاص. قد يصلي في الحرم فلا يخشع، وقد يصلي في الحرم وتحصل له فتنة من الرياء والسمعة ومدح الناس، وقد يصلي في الحرم ويرى ما يفتنه، لكن بالنسبة لبيته فضيلة الخيرية متصلة بذات الصلاة، والصلاة في الحرم متصلة بأجزاء الصلاة بالمضاعفة. والأمر غيبي يحتاج إلى أن يعرف، ولذلك يتوقف. والأنسب في هذه المسألة أن يقال ما ورد، أن يقال أن الصلاة في البيت خير على ظاهر الحديث. والعجيب أن هذا الحديث ورد في قيام رمضان، لأنه قام الليلة الأولى فقام أناس بقيامه، ثم قام الليلة الثانية فكثروا وقاموا بقيامه، فلما كان الثالث امتنع عليه الصلاة والسلام وقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، مقامكم بالأمس، ولكن خشيت أن تفرض عليكم. ثم قال: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هذا في العشر الأواخر وفي أيام الفضيلة التي هي الأفضل والآكد في رجاء ليلة القدر، ومع ذلك اجتمعت فيها فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة الإمامة، لأنهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام. من مثل النبي صلى الله عليه وسلم إماما؟ فإن الصلاة وراء عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة وراء غيره. وثانيا أن المكان نفسه، لأن المكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: صلوا في بيوتكم. وثالثا الزمان، لأنه في قيام الليل فهو في أفضل النوافل وأفضل الطاعات النافلة. ومن هنا ذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن صلاة البيت، أن المضاعفة، أن الصلاة، أن المضاعفة تختص بالمكتوبة في المسجد ولا تشمل النافلة، لأنه قال: فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فجعل المضاعفة في المساجد مخصوصة، المفضلة مخصوصة بالمكتوبة دون النافلة. ولكن كما ذكرنا أن الحديث عام في قول صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم. ونقول استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخيرية، وصيغة الخيرية راجعة إلى ذات الصلاة من حيث الخشوع ومن حيث الإخلاص فيها، وهذا لا يعارض المضاعفة. فانفكت جهتا الحديث حديثين فلا تعارض بينهما، ومن هنا نقول إن المضاعفة شاملة للنافلة والفريضة، ولكن لا شك أنه إذا كان يصلي في بيته إذا خشع وخضع وتدبر القرآن وحصل المقصود من الصلاة فإن هذا خير عظيم، ولو كنت مكانه لقدمته على الصلاة في الجماعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص من الرياض عزم على الحج في أشهره ثم ذهب إلى الطائف لقضاء أمر من الأمور، ثم أراد الرجوع إلى الرياض عن طريق مطار جدة، فلما مر بمكة ورأى الحجيج مكث بها ناويا الحج، فلما كان اليوم الثامن لبى بالحج وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. السؤال: هل إحرامه من مكة صحيح بناء على أن النية طرأت بها، أم أن العزم على الحج في أشهره يوجب الإحرام من الميقات على كل الأحوال إن كان وإن كان في حكم المكي، فهل طوافه للقدوم وسعيه صحيح؟ أثابكم الله. هذا توفيق من الله عز وجل، يقاد الإنسان إلى الخير ويوفق له ولم يكن في حسبانه، هذا توفيق من الله. وما فعله صحيح أنه من أهل مكة ولا يلزمه ميقات السيل، لأنه لما مر بالسيل لم يكن ناويا للحج، وطرأت عليه نية الحج وهو في مكة، فلزمه أن يحرم من مكة، ولذلك أحرم الصحابة رضي الله عنهم من الأبطح كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، والأبطح بمكة لأنهم جاءوا بالعمرة ثم أصبحوا في حكم أهل مكة فأحرموا من الأبطح. وهذا يدل على أن من نوى من مكة يحرم من مكة ولا يلزم أن يرجع إلى ميقاته الأصلي، كعائشة رضي الله عنها لما نوت العمرة بعد الحج ألزمت بمكة فخرجت إلى أدنى الحل، لأن المعتمر يجمع بين الحل والحرم. وعلى كل حال فعله صحيح، لكن طواف القدوم لا يلزمه، لأنه إذا كان في حكم أهل مكة، أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم، وكون السعي يقع بعد هذا الطواف هو في إشكال عند بعض العلماء، من حيث الأصل الجمهور على أنه لا بد في الطواف أن يسبقه سعي، ثم إذا قلنا بسبق السعي وهو مذهب الجماهير وهو ظاهر السنة وهو الأقوى، إذا قلنا بذلك هل يصح وراء كل طواف أم يجب أن يكون طوافا واجبا؟ مذهب بعض العلماء يشدد في هذا فيقول إنه لا يقع إلا بعد طواف لازم، مثل أن يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعده سعي الحج. وطواف القدوم بالنسبة للقارن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسعى بعده يرون لزومه بالنسبة للقارن، هذا وجه لبعض العلماء. وأيما كان فالذي فعله صحيح وليس عليه شيء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وأستأذنكم من غدا إن شاء الله الدور